إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن تصحيح المفاهيم هو السبيل الأول نحو تصحيح السلوك، وكثير من السلوك الخاطئ المنحرف ينشأ أول ما ينشأ من مفاهيم كاذبة خاطئة. وإن فهم مراد الله رب العالمين من كتابه، وفهم مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته، حتم واجب على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. كما قال الشافعي رحمة الله عليه الإمام: نأخذ كتاب الله رب العالمين على مراد الله رب العالمين، ونأخذ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما انحراف الفكر عن مراد الله رب العالمين من كتابه، وانحراف الفكر عن مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته، فإنه لا يؤدي ذلك كله بعد إلا إلى كثير من الخطأ، بل من الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضح بسنته ما أجمله الله رب العالمين في كتابه، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أجمله، وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يشكل، وما هناك ما يشكل أبدا في كتاب الله رب العالمين. وإنما يبدو الإشكال بادئ ذي بدء عندما لا يعمل الإنسان فكرة ولا يوجه المرء قلبه إلى أنوار ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين كتابا وسنة. وإن كثيرا من الخلق آتاهم الله رب العالمين علما غزيرا، فإذا أن الله رب العالمين لم ينعم عليهم بالفهم الذي ينبغي أن يصاحب العلم من أجل الوصول إلى المقصود من مراد الله ورسوله. والدليل على ذلك ما رواه ابن عبد البر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي، كان الرجل يأتي إلى أمير المؤمنين فيقول: يا أمير المؤمنين، إنهم يخرجون علي. فيقول علي رضوان الله عليه: دعهم حتى يخرجوا. فلما خرجوا على أمير المؤمنين قلت له: يا أمير المؤمنين، قد أذن لصلاة الظهر فأبرد بها، يعني أمهلني قليلا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر، لأنه من فيح جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال حبر الأمة وترجمان القرآن لعلي رضوان الله عليه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر فلا تفوتني الصلاة حتى آتي القوم. فذهب ابن عباس وعليه حلة يمنية ثمينة، فدخل على الخوارج في معسكرهم، فأقبلوا عليه فقالوا: ما هذه الحلة التي تضع على عاتقك يا ابن عباس؟ فقال: أما إني لأخبرنكم عما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما رأيته بعيني رأسي، فقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الثياب اليمنية، والله جل وعلا يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس فيكم منهم أحد، فجئت لأخبركم عنهم وأخبرهم عنكم، وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال قائل منهم: لا تجادلوا قريشا، فإن الله جل وعلا يقول فيهم: بل هم قوم خصمون. وابن عباس من سواء قريش ومن صميمها رضوان الله عليه وعلى أبيه. وقال قائل منهم: بل نسمع منه ما يقول. قال: فخرج لي رجلان أو ثلاثة، فقلت لهم: ما تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: ننكر عليه ثلاثة. قلت: وما هن؟ قال قائلهم: أما الأولى فإنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قلت: هذه واحدة، فما الثانية؟ قال: إن أمير المؤمنين الذي تصفه بهذه الصفة وتلقبه بهذا اللقب قد قاتل فلم يسب ولم يغنم، فإن كان من قاتلهم علي من الكفار فقد حل له أن يسبيهم بعدما حل له قتالهم، وإن كانوا من المؤمنين فلا يحل له أن يقاتلهم. قال: قلت: هذه هي الثانية، فما الثالثة؟ قالوا: إنه حكم الرجال في أمر الله ولم يحكم كتاب الله رب العالمين، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأقبلت عليهم فقلت لهم: لو أني أتيتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخرجه من هذا الذي تدعون، أكنتم ترجعون عما أنتم عليه؟ وتتيئون إلى أمير المؤمنين رضوان الله عليه، فقالوا وما لنا ألا نرجع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما التي ذكرتم من أن أمير المؤمنين قد قاتل فلم يسب ولم يغنم، يقصدون في موقعة الجمل، وفيها عائشة رضوان الله عليها، فأنا أسألكم سؤالا واحدا: أتستحلون سبع أمكم وتستحلون منها ما حرم الله رب العالمين عليكم في كتابه العظيم؟ فإن قلتم إنكم تستحلون ذلك فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمنا فقد كفرتم، فما تترددون إلا بين ضلالتين، أو قد أخرجته من هذه؟ فقالوا نعم. قال: وأما الثانية فيما زعمتم أن عليا قد محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، فأنا آتيكم عمن ترضون إن شاء الله رب العالمين بما تقر به أعين المؤمنين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في الحديبية في أثناء الصلح وجلس بين يديه سهيل بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي يكتب بين يديه: اكتب يا علي في محضر الصلح ووثيقته ومعاهدته فيما بينه وبين قريش، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا. قال: وما تريد أن نكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: يا علي اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: رويدا رويدا، فلو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. قال: وما تريد أن أكتب إذن؟ قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو باسمك واسم أبيك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إنك تعلم أني نبيك حقا وصدقا، يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، أو قد أخرجت عليا من هذه؟ فقال الخوارج: قد أخرجته. قال: وأما الثالثة فيما تزعمون من أنه حكم الرجال في أمر الله رب العالمين، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، فإن الله رب العالمين قد نهى عن قتل الصيد في الإحرام، وأمر الله رب العالمين أنه إذا ما قتل إنسان الصيد محرما متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وجعل الله رب العالمين الحكومة قائمة في الخصومة بين الرجل وامرأته، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أوترون أن حكومة الرجال تجوز في أرنب لا تبلغ ربع الدرهم وفي بضع امرأة، ولا تجوز فيما به حقن الدماء وصيانة العروض والفروج والأموال؟ أوترون ذلك جائزا وهذا لا يجوز؟ فقالوا: قد أخرجته من هذه. وعند ذلك أقر له ألفان، فعادوا عما كانوا عليه من الخروج على أمير المؤمنين عليه، وعادوا إلى معسكر أمير المؤمنين. وهؤلاء الخوارج كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الخوارج في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام من أهل العبادة ومن أهل القرآن ومن أهل الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقهم لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. وبين ابن عباس أنه لما رآهم وجد مثل ركب العنز في جباههم وبين أعينهم من أثر السجود، ووجدهم مسهدة عيونهم من كثرة السهر بالقيام لله رب العالمين، وعليهم ثياب مرحضة أي مغسولة بزهد في الدنيا زهيد، لأنهم كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وإذا فقد أخطأهم الفهم هاهنا، والفهم لمراد الله رب العالمين في كتابه ولمراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، هو أول ما يعقد عليه الخنصر، وهو الأمر الأصيل في دين الله رب العالمين. وإلا فإن المقابل ليس إلا من قبيل اتباع الهوى، وهو مذموم في دين الله رب العالمين شرعا، ومذموم عند العقلاء طبعا وعقلا. وقد مدح الله رب العالمين نبيا من أنبيائه بفهم مسألة في حكومة من خصومة قامت بين يديه بعدما قد حكم فيها أبوه، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ويقول جمهرة المفسرين إن رجلا من أصحاب الزروع قد نفشت في زرعه، والنفش هو رعي الغنم بالليل من غير راع، نفشت الغنم ورعت ليلا من غير راع في زرع زارع، في زرعه على أصل اللفظ أو في كرمه كما يقول بعض المفسرين، فأتلفته إتلافا وأفسدت فيه إفسادا لا إصلاح له. فلما عرض الأمر على داود عليه السلام قضى بأن تدفع الغنم لأصحاب الحرث. فلما خرجوا ومروا على سليمان عليه السلام وهو ابن 11 سنة، لم يبلغ بعد من العمر مبلغا، ولكن الله رب العالمين فهمه القضاء في هذه المسألة، لأن الفهم بيد الله رب العالمين وحده. فلما خرجوا عليه قال: بما قضى بينكم سليمان. فأخبروه بقضاء داود عليه السلام، فقال سليمان: أما إني لو كنت قاضيا بينكم لقضيت بما هو أرفق لكم. فلما بلغ داود عليه السلام قال: بما كنت تقضي بينهما؟ قال: أدفع الأغنام إلى أصحاب الزرع فيستفيدون من ألبانها وأصوافها، ويستفيدون من سخالها وأولادها، ويقوم بعد ذلك أصحاب هذه الأغنام على الحرث حتى يعود كيوم أتلفت، ثم أرد الأغنام على أصحاب الزرع وأرد الزرع على أصحاب الأغنام. فهذا هو القضاء يا نبي الله. فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيت، وقضى بينهما بما قضى به سليمان. يقول الله جل وعلا: تفهمناها سليمان. ومن قبيل ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سليمان عليه السلام قضى في قضية مشابهة لهذه، وكان داود قد قضى بعكس ما قضى به سليمان بعد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما امرأتان معهما ولدان لهما، إذ عدا الذئب على أحد الابنين فاختطفه، فتنازعتا في الابن الباقي، كلتاهما تقول هو ابني، ومنهما كبرى وصغرى. وعرض الأمر على داود عليه السلام فقضى بالابن للكبرى، لعله نظر إلى أمر كان واقعا ولم ينقله لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرينة الحال، من حمل الكبرى للابن على كتفها أو بين يديها، فأبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر على ما هو عليه، وأبقى ما كان على ما كان، لأن الصغرى لا تستطيع أن تأتي بحجة ظاهرة ولا ببرهان قاهر. وخرجتا من عند داود عليه السلام، فمرتا على سليمان عليه السلام، وقال سليمان: لو كنت مكان داود لحكمت بغير هذا الحكم. فلما وصل الأمر إليه قال: بما كنت تقضي؟ قال: آتي بهاتين المرأتين. وجاء بهما، وجيء بالابن المتبقي، ودعا بالسكين، وقال: أشق هذا الابن بينهما نصفين، وأقسمه بينهما قسمين، وأعطي كل واحدة منهما شطرا. فأما الكبرى فاستروحت لهذا الحكم، لأن ذلك يسوي في الفجيعة بينها وبين الصغرى. وأما الصغرى فمن منطق اللوعة للأم الثكلى التي ترى الثكلى قائما كائنا بين يديها، يكاد ينزل على فلذة كبدها، تقول: وإنك لتشم في نصها وفي كلامها ومن خلل تعبيرها رائحة كبد يحترق. تقول له: لا، بل هو ابنها. ومن خلل الدموع ومن ثنايا قصرها تقول: ادفعوه إليها فإنه ليس لي بابن. وعندئذ يعلم سليمان عليه السلام مع إقرار المرأة بأن هذا الابن ليس بابن لها، مع هذا الإقرار الذي أحضره سليمان يعلم يقينا أن ذلك لا يصدر إلا من أم، فيدفع الابن إلى الصغرى. ففهمناها سليمان، فالفهم من عند الله رب العالمين وحده. وكذلك كان الشأن في شاهد يشهد على براءة ونظافة ونصاعة صفحة يوسف عليه السلام، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، بأنه من أهلها. يأتي بالقرينة وبالدليل الذي يدل على براءتها قبل أن يقدم الدليل الذي يدل على براءة يوسف عليه السلام، فيقول: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ولأمر آخر، لأن المرأة فيما هو معهود من أمرها تكون مطلوبة لا طالبة، ولأنها كانت كبيرة في السن عنه، ولأنه كان ربيبها ربي تحت عينها، ولأنها قامت على شأنه صغيرا عسى أن يكون ولدا لها. ومع ذلك فقد وقع منها ما وقع. لكل هذه الأمور يشهد شاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهذا نموذج من الفهم الذي يؤتيه الله رب العالمين من يشاء، والذي لا ارتباط بينه وبين العلم إلا أن يكون العلم تقدمة وتوطئة وتمهيدا بين يديه، وأما الفهم فمنة ممنونة من الله رب العالمين يؤتيها الله رب العالمين من يشاء، وأمر يحدث مع صديق الأمة الأكبر مع أبي بكر رضوان الله عليه فيما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري يقول: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا خطيبا فقال: إن عبدا خيره الله رب العالمين بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله رب العالمين. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه. يقول راوي الحديث من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فعجبنا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد يخير فيبكي أبو بكر رضوان الله عليه. وفي رواية لمالك رحمة الله عليه في الموطأ يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بكى أبو بكر رضوان الله عليه وقال: فديناك يا رسول الله. يقول راوي الحديث: فعجبنا، عجب هو وعجب أصحاب النبي، جميعهم يعجبون وجميعهم يحنون باللائمة على أبي بكر، وكان هو أعلمهم رضوان الله عليه، لأن المخير كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان نعيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنو أجله واقتراب ملاقاة ربه ولحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر آخر يدلك على القاعدة العظمى في دين الله رب العالمين، وهي اعتصامك بالله رب العالمين ليؤتيك العزم الثابت عند حلول الشهوات، والبصر الثاقب عند نزول الشبهات. فإن أبا بكر رضوان الله عليه لما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع بالأصحاب ما وقع، حتى إن عمر رضوان الله عليه ليقول: من قال إن محمدا قد مات لأعلونه بسيفي هذا. وإنما ذهب محمد إلى لقاء ربه 40 يوما كما ذهب موسى بن عمران، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقطعن أيديه وأرجل أقوام قد زعموا أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. ولم يفقهها ولم يثبت لها أحد إلا الصديق الأكبر صاحب العزم الثابت عند حلول الشهوات، وصاحب البصر الثاقب عند نزول الشبهات. إنه دخل على الرسول وهو مسجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وعلم الموت فيه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله رب العالمين عليك فقد ذقتها فلن تذوق الموت من بعدها أبدا. ثم سجاه بعد وخرج، فاجتمع الناس عليه وعمر يصخب ما يصخب رضوان الله عليه من حر النازلة بفقد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رويدا: يا عمر. فلم يسكت عمر رضوان الله عليه، فأقبل أبو بكر على الناس يقول: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس رضوان الله عليهما: فوالله لكأن الناس لم يسمعوا بهذه الآية ولم يعلموا بنزولها إلا عندما تلاها أبو بكر رضوان الله عليه وأخرى من جنسها، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر رضي الله عنه في إمرته للمؤمنين يدخله مع أشياخ بدر، فوجد بعضهم في نفسه وغضب ولام وقال كيف يدخله معنا وعندنا من أبنائنا من هو مثله. فلما بلغت عمر رضوان الله عليه أراد أن يظهر لهم فضل ابن عباس رضي الله عنهما فدعاه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما فعلمت أنه سيمتحنني ليظهر أمرا بين أيديهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم جلس لما استتم بالقوم الجلوس وأقبل عمر على الأشياخ من مشيخة بدر رضوان الله عليهم أجمعين فقال ما تقولون في قول الله رب العالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم إنما أمرنا الله رب العالمين إذا ما جاء نصره لنا وفتحه علينا أن نستغفره سبحانه وأن نحمده، وسكت بعضهم. فأقبل عمر على ابن عباس فقال ما عندك فيها يا ابن عباس أو كذلك تقول؟ فقال لا. قال فما تقول إذن؟ قال يا أمير المؤمنين هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نعى الله رب العالمين بهذه السورة العظيمة محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه، وأمره أنه إذا ما جاء نصر الله والفتح فقد اقترب أجلك يا محمد واقترب أوان اللقاء بالحبيب بالخليل. ثم إنه أمره إذا ما جاء ذلك أن يسبح ربه وأن يستغفره. فهذا ما عندي فيها يا أمير المؤمنين. فقال عمر والذي نفسي بيده ما عندي فيها على ما قلت زيادة أمولة ولا أقل منها. فكذلك يكون الفهم لمراد الله رب العالمين والفهم لمراد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك مهما حاولت أن تصل إلى غاية نظيفة من غير أن تسلك إليها سبيلا نظيفة فورطت لا محالة فيما لا يحمد عقباه، لأن ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية مما ينبغي أن يكون في دين الله رب العالمين. وأنت لا تتصور أعزك الله رب العالمين أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن، وأنت أعزك الله رب العالمين تخوض إليه في بركة من الوحل والطين. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إلى هذا الشاطئ بركة من الوحل والطين. فالغاية قد تكون مما هو متفق عليه في دين الله رب العالمين كتابا وسنة وإجماعا، ولكن يقع الخلل كل الخلل في أمر يسير جدا وهو ضبط النسبة بين الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية المتغيات في دين الله رب العالمين وبين الغاية التي هي في دين الله رب العالمين متفق عليها كتابا وسنة. فعلينا أن نأخذ كتاب الله رب العالمين على مراد الله رب العالمين، ونأخذ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن اختلال النسبة بين الوسيلة والغاية لا يؤدي أبدا إلى الوصول إلى غاية صحيحة بحال، لأن الوسيلة التي تعوج بالإنسان لا بد أن تحرفه حتما ولا بد أن تسير به على غير الجادة وعلى غير قصد السبيل. فلا بد من أن نفهم مراد الله رب العالمين في كتابه على مراده هو ونفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته على مراده هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تقديم آراء الرجال من غير سند قوي صحيح فهذا مرفوض في دين الله رب العالمين. وأما الاختلاف الذي يقع بين أهل العلم فعلى ثلاثة أنواع: اختلاف تنوع، واختلاف هو اختلاف تضاد، واختلاف في الأفهام. فأما اختلاف التنوع فمثل الصيغ التي وردت في التشهد في الصلاة، فإنها وردت صحيحة صريحة بفضل الله رب العالمين، فبأي صيغة من هذه الصيغ أخذت فلا حرج عليك. ومثل ما ورد صحيحا عند رفع اليدين في الصلاة حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، فهذا صحيح وهذا صحيح، فبأيتهما أخذت فلا حرج عليك ولا عدوان ولا تثريب. فهذا اختلاف في التنوع مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسوق شحناء بين المسلمين، في مثل قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا نام أحدكم ثم قام فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ففريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا باتت يده أن ذلك إنما يكون من نوم الليل خاصة. وأما آخرون فحملوا ذلك على الأغلب فألحقوا نوم النهار بنوم الليل. وأما آخرون فقالوا وأين تبيت يده، ثم لم يروا ذلك إلا من قبيل التنزيه. وأما آخرون فقالوا هذا أمر تعبدي، وإذن فلا بد من الأخذ به على كل حال. ومع ذلك لم يعترض بعضهم على بعض، ولم يأخذ بعضهم برقاب بعض. وأما الذين يخرجون على الفهم المستقيم لكتاب الله رب العالمين على مراده، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم، فلا يجلس ثلاثة منهم ولا أربعة إلا وقد قاموا وقد كفر بعضهم بعضا، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فاختلاف تنوع بين علمائنا عليهم الرحمة، واختلاف تضاد، مثل أن يأتي إليك النص من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا صريحا فيرد النص من غير تأويل يسوغ، مثلما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله، كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استطعت، ولا ها هنا دعائية. فدعا عليه خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، شلها الله رب العالمين، نسأل الله رب العالمين السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعه إلا الكبر. ومثل ما وقع من حمل ابن النابغة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقضي بدية السقط بخمسة من الإبل في من أسقط امرأة دون أن يبلغ حملها تماما، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة وهي خمسة من الإبل. فجاء هذا الرجل يقول أندي من لم يشرب ولم يأكل ولا صاح ولا استهل، أمثل ذلك يطل، يعني تدفع له الدية؟ فقال النبي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسجع كسجع الكهان؟ فهذا يصادم نصا صحيحا صريحا بغير تأويل سائغ من كتاب ولا من سنة ولا من عقل مستقيم ولا من منطق يصح عند منطق العقلاء الذين يعرفون قدر هذا الدين. فهذا اختلاف تضاد وهو مرفوض. وأما اختلاف التنوع فلا يثير الحفيظة بين المسلمين. وأما اختلاف الأفهام فمثل ما وقع من أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففهم البعض على أن هذا للاستعجال، فكان يصلي العصر في الطريق قبل غروب الشمس. وأما آخرون فالتزموا بظاهر النص وقالوا: ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدا إلا ما نطق به ظاهرا صلى الله عليه وسلم، فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة وقد مضى وقتها، فصلوا العصر في وقت المغرب. ولما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لم يلم هؤلاء ولم يلم هؤلاء ولم يأمر هؤلاء بالإعادة لأنهم صلوا بعد فوات الوقت، وإنما أجاز هذا وهذا. فهذا من اختلاف الأفهام. ومن اختلاف الأفهام أيضا ما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول الله رب العالمين: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإنهم فهموا الخيط على وجهه، وكانت الآية عندما نزلت قبل أن ينزل الله رب العالمين من الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل من الفجر إلا بعد. ففهمها عدي بن حاتم على أنه خيط وخيط، فأتى بعقال أسود وعقال أبيض فجعل ذلك عند وسادته، وأخذ يأكل ويشرب حتى ضربته الشمس واستبان الصبح لذي عينين، وذهب يقول ذلك للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إنك لعريض الوساد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعيد اليوم الذي فهم أن الصوم فيه ممتد إلى رؤية خيط حقيقي من خيط حقيقي. وكان بعض الأصحاب أيضا لما نزلت هذه الآية يربط في يديه أو في رجليه خيطا أبيض وآخر أسود، فإذا ما تبين له ذلك بعدما ينجلي عنه غبش الصبح يكف عن الطعام وعن الشراب. فأنزل الله رب العالمين قوله: من الفجر، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بإعادة صيام، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله رب العالمين عن الصحب أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا كان الأمر بهذه المثابة من الخطورة، فما هو العاصم إذن لكي يصل الإنسان إلى الغاية الصحيحة متبعا وسيلة صحيحة؟ إن ذلك لا يكون إلا باتباع مراحل الحق الأربع مرحلة مرحلة. ومراحل الحق أربع: هي أن يدعى على أمر من الأمور أنه الحق، فهذه هي الأولى. وأما الثانية فأن يقام الدليل الصحيح على صدق هذه الدعوة المدعاة، فهذه هي الثانية. وأما الثالثة من مراحل الحق فأن يفهم الدليل الصحيح فهما صحيحا على مراد الله رب العالمين في كتابه، وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه ثالثة. وأما الرابعة فأن يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفعل أصحابه عليهم الرضوان. وأضرب لك على ذلك مثالا: فإنه يأتي إليك آت فيقول: إن من السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فهذه دعوة مجردة من غير دليل، فإذا طولب بالدليل قال: روى البخاري تعليقا مجزوما به ووصله أبو داود وابن خزيمة وهو صحيح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضوان الله عليهم في الأمر بالتسوية، فيقول قائلهم: كنا نؤمر بأن يلزق أحدنا منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه. فهذه الدعوة المدعاة قام عليها دليل صحيح. والآن يفهم بعض الناس أن الكعبة على حسب المتبادر إلى الذهن في عرف اللغة عند العوام هو العظم الذي يكون في مؤخر القدم، فإذا ما أراد أن يصنع ذلك في الصلاة وقع في الصلاة خلل كبير. فيقال لا بد أن تفهم الدليل الصحيح على الدعوة المدعاة فهما صحيحا، وإنما الكعب هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق بالمقابل له من أخيك الذي يقف بجوارك في الصف. وأما أن تفهم الدليل على غير وجهه فهذا غير مراد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فلو أنك رزقت فهما صحيحا لدليل صحيح لا تصل إلى الحق حتى تطبقه على حسب الواقع العام للمسلمين في كل العالم كله وفي المكان الذي تعيش فيه من أسرتك إلى ما يمكن أن تمداح إليه الدائرة بعد، فلو أنك فهمت هذا الفهم بأن العظم الناتئ في جانب الرجل هو الكعب الذي ينبغي أن يلزق بكعب أخيك في الصلاة، فهذا فهم صحيح لدليل صحيح، وجئت تطبق وأنا أقف بجانبك أجهل هذه السنة ولا أدري خبرها، فأنت تحاول أن تطبق السنة بالفهم الصحيح للدليل الصحيح معي وأنا لا أعرفها، وأنت لا تراعي التطبيق الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح، فكلما مددت أنت قدميك لإلزاق الكعب بالكعب ضممت أنا قدمي حتى أضم القدمين تماما، ثم إنك تكون أنت على غير ذلك. فهل هذا تطبيق صحيح لدليل صحيح بفهم صحيح؟ تخلفت مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق هاهنا، وهو أن تطبق على حسب الواقع الذي يحيا فيه الناس وعلى قدر فهومهم، وإنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، كما قال خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا الفهم في كتابك وفي سنة نبيك، وأقمنا على دينك الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، وضعاء فارفعنا، وضعاء فارفعنا، ضعفاء فقوى.